ماذا يطلق على أبو الزوجة وأم الزوجة؟ لأنه في وقتنا هذا نجد بعض الناس يطلقون على أبو الزوجة لفظ خال، وعلى أم الزوجة خالة. أفيدونا أفادكم الله؟ لا نعلم في هذا شيئا من السنة، وإنما عرف الناس يختلف، منهم يسمي أم الزوجة خالة وأبا الزوجة خالة، ومنهم يسمي أم الزوجة عمة ويسمي أبا الزوج عما، والأمر في هذا سهل. طيب. لأنهم باب العرف، وإذا سماها صهرتي وسمى الأب الزوجة صهري كله سهل، فهم يسمون أصهارا الأقارب من جهة النكاح يسمون أصهارا، لكن في عرف الناس لهم اصطلاحات في هذا الأمر، منهم من يسمي أم الزوجة عما أو خالا، وأم الزوجة عمة أو خالة، ولا مشاحة في هذا. طيب. إن شاء الله. نعم. إن شاء الله.